فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى، عفوا على فخذه اليمنى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث، الثلاث الأخيرة، ونصب السبابة، هذا السباب، وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، إصبعين وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن عند أبي داود والنسائي. يعني تبين لنا أن هناك حالتان في وضع اليمنى على الفخذ اليمنى. الحالة الأولى أن يضم الأصابع الثلاث ويشير بأصبعه، الحالة الثانية أن يضم أصبعين الخنصر والبنصر ويحلق بأصبعين الأوسط والإبهام ويدعو بالسباب. يعني إما يفعل هكذا أو يفعل هكذا. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد ثلاثا وخمسين، وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. قد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثا وخمسين، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. هو البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء، بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد، قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام والوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، أي ذراعه يجعله مبسوطة على فخذه لا يجافيها، هكذا يفعل إنما يبسطها على فخذه. فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى، يمدها والأصابع ممدودة لا يقبضها، القبض يكون في اليمين، في أصابع اليد اليمين. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، يعني الأصابع تكون متجهة للقبلة. ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، عندما ينصب اليمنى أو عندما ينصب اليمنى يجعل أصابع رجليه متجهة للقبلة، أو في عند السجود يجعل أصابع كلتا رجليه متجهة إلى القبلة مضمومة القدمين. ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، ورد من ألفاظ الاستفتاح فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك، فإن فيه نظرا. قد يكون الله أعلم. لا، والكلام الأخير يبين أن الدعاء غير، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرد بالدعاء أحسن، ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا كان في تأويله سورة النصر، لما نزلت النصر سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد ذلك يقول هذا الدعاء في ركوعه. الخامس في سجوده، وكان فيه غالب دعائه لما جاء في الحديث الحث على الدعاء أقرب ما يكون أحدكم إلى ربه وهو ساجد، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. السادس بين السجدتين كما ورد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود، وذلك لأن نهاية التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم موضع دعاء، ولهذا وجه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن عثيمين، أن الدبر المراد به هنا نهاية الصلاة قبل التسليم، لأنه موضع دعاء. وأما من قال بأن ذلك يكون من الأذكار فردوه وقالوا إن ما أن الموضع الذي بعد التسليم موضع ذكر وهذا دعاء، فيكون قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم. ثم قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني لا يدعو بعد الصلاة أي الفريضة، لأنها موضع ذكر وليست موضع دعاء، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. والعبادة الأصل فيها التوقف إلا بدليل، لهذا يقول الإمام مالك: من قال بأن هنا بأن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والاستحسان في أمور العبادة مردود، لأن الدين كمل، قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن ها هنا نكتة لطيفة